السلام عليكم. هل القصة هذه تحتاج إلى دقة وتحري؟ لأنها جريمة غموض وأنت حللها براحتك. بداية القصة، اتهام امرأة اسمها ماير روساليس، مكسيكية عمرها 31 سنة، متهمة بجريمة قتل. منو هذه روساليس أو ماير روساليس؟ هذه البنت يبلغ وزنها أكثر من 450 كيلو جرام. بداية مشاكلها الصحية والسمنة المفرطة منذ الطفولة، من لحظة قيام والدها بهجر المنزل، تركها هي وخواتها ووالدتها وراح تزوج وحدة ثانية وعاش حياتها. وهذه ماير روساليس زعلت على فراق أبوها وصارت كلها حزينة وكلها تفكر فيه، حالها حال خواتها، لكن كانت متعلقة في أبوها زيادة على اللزوم. والبنت دائما صارت تعوض الحزن والنسيان وكذا بالأكل، بس تأكل تأكل تأكل تأكل 24 ساعة تأكل، إلى أن بدأ وزنها يزيد يزيد يزيد إلى عام 2005، وصل وزنها تقريبا 250 كيلو، لكن إلى الآن تقدر تتحرك تروح وترجع وتعاني. تزوجت واحد عامل بناء وعاشت حياتها وياه، وهذاك راضي فيها وراضي بوزنها. لكن بعد الزواج وتنفجر روساليس وتوصل إلى الوزن اللي خلاص ما هي قادرة حتى توقف على رجولها، عايشة مع زوجها وهذا المسكين صار حتى ما يطلع من البيت، ما يقدر يفارقها، يخاف يصير فيها شيء، كلها جالسة. يعني لو تحتاج تروح أي مكان، تكرمون الحمام ولا تبي المطبخ ولا تبي ماي ولا يصير شيء، ما تتحرك، كلها جالسة على الأرض ولا في حتى كرسي يشيلها. فقررت أنها تروح تسكن مع أختها اسمها جامي، تسكن معها إيه وزوجها عند جامي مقابل خدمات. شلون يعني؟ بما أن روساليس هذه كلها جالسة ما تتحرك، وأختها جامي متزوجة وعندها 3 من الأبناء وكلهم صغار، وهي يعني تشتغل وتعمل يعني في أحد المحلات، فتحتاج إلى جليسة مع عيالها، ما راح تلقى أفضل من أختها اللي هي روساليس اللي أصلا بكل الحالات ما تتحرك وجالسة ترعى عيالها، وهذيك تروح يعني تشتغل. فكان الأمر متوافق بينهم، هذه اللي تدفع الإيجار وهذه ترعى الأطفال. وخلاص يعني عاشت هي وزوجها في بيت أختها جالسة 24 ساعة، وكل ما الوزن يزيد. يوم من الأيام، وهالكلام كان في عام 2008 بداية الحدث، في طفل عمره 2 اسمه أليسو. أليسو هذا اشتبهوا فيه أنه بدأ يعاني من ضيق تنفس وبدأ يعني يستفرغ وما أدري شنو. المهم ويطيرون فيه المستشفى، أول ما دخلوه إلى غرفة الحوادث وكذا طوارئ، الولد فارق الحياة. اسألوا أمه اللي منهارة تبكي وش القصة؟ قالت ما أدري، وهم مشتبهين إن الولد فيه شيء. قاموا المستشفى وبلغوا السلطات الأمنية علشان يرفعون الجثة للطب الشرعي. بدأ يحققون بداية مع الأم من اللي ساكن في البيت يعني، من اللي كان عندي الأولاد؟ قالت ما في، اللي كان مع عيالي أختي بس اللي هي روساليس، وزوج روساليس راح يشتغل وزوج أنا يشتغل وأنا أساسا في العمل. رجعت البيت لقيت ولدي على هالحال، أخذته للمستشفى وتوفى. والأم طبعا منهارة وتبكي، قالوا إحنا لازم نحقق مع روساليس اللي أساسا هي جليسة الأطفال بحسب ادعاء الأم. قالت بس أختي ما تقدر تجي. ليش؟ قالت أختي يعني وزنها جدا زايد وأصلا نقلها شبه مستحيل، تحتاج إلى رافعة، فعلا رافعة علشان تنقلها بسيارات شحن يعني مثل الشاحنة أو العربة يعني. قالوا ما في مشكلة، خل نروح لها للبيت. يوم راحوا لها وصدمة وعاد بالمنظر، هالمرة المسكينة اللي جالسة على الأرض وضخمة جدا تعاني من قلة الحركة وصعوبة التنفس المهم مضطرين يحققوا معها. يا روساليس انت يعني الوحيدة الموجودة في البيت، والولد يعاني من ضيق تنفس كأنه في أحد يعني هذا التقرير الأولي للطب الشرعي، إنه كأنه في أحد خانقه، كأنه في أحد ونبي ناخذ أقوالك. ما تحملت، ترى هذول دائما اللي وزنهم زايد قلوبهم مرهيفة، ما تحملت على طول صارت تبكي والترجى بختها ناس سامحها. سامحيني يا أختي، والله أنا أحب أولادك وأحب عيالك وأحب كل شيء في البيت، وأنت ما قصرتي، وأنت اللي خليتيني أعيش عندك وما نسيتيني، وأنت أصلا تصرفين علي. الأم مصدومة منتظرة يعني منتظرة إيش تبي تقول. قالت أنا اللي قتلت إليسو. شلون وكيف وليش؟ قالت بالغلط، لما كنت انت في العمل والولد حب انه ينام فخليته جنبي، وانا اخذني النعاس ووضعت ايدي عليه بالغلط، ايدها ما شاء الله يعني وهذا عمره سنتين، فالولد اختنق او صار فيه يعني ضرب على صدره وعلى المهم انه تسبب بالاختناق. والام اول ما جت لقيت الولد خلاص يعني على وشك انه يودع، طارت فيه المستشفى توفى. الام تبكي وهي نفسها بعد تبكي تقول انا مو قصدي، اصلا هي جليسة للاطفال وتحبهم، لكن هذا اللي صار. الشرطة هنا تورطت، أول شيء الحين هذه متهمة، حتى لو أنه ما كان قصدها هذه تعتبر جريمة بدون قصد أو عن طريق الخطأ، يجب الآن المتهم هذا يتم ضبطه وإحاته إلى مركز الشرطة. لكن في مثل حالة روساليس هذه شلون ننقلها؟ تحتاج إلى طاقم طبي وإسعاف وطوارئ طبية وفرقة إنقاذ عشان يشيلونها ويخافون لا يصير فيها شيء عن طريق رافعة ويحطونها بشاع، ما مصيبة السالفة. وما في زنزانة تكفيها ولا في باب ممكن إنه تدخل منه. شو نسوي الحين؟ اتصل على مدير الشرطة، مدير الشرطة اتصل على القائد، القائد اتصل على وكيل الوزارة، وكيل الوزارة اتصل على الوزير. قالوا خلاص خلوها ببيتها، يعني هي استحالة انها تهرب صح؟ قالوا اي نعم. قال خلاص اوكي، هي الله يعين حالها، هي بكل الحالات يعني مسجونة اساسا، فاحنا ما نخشى انها تهرب لحد ما نتم الاجراءات، خلوها في بيتها. ماشي، قالوا ترى تعتبرين الآن مسجونة على قيد القضية يعني لحد ما نخلص، لكن انت في بيتك. المهم التحقيق رايحين رادين وكذا، وانتشر الخبر في أرجاء المنطقة المدينة اللي هي فيها، وصار الكل يسولف عن قصة روساليس اللي قتلت الطفل اللي عمره سنتين، اللي ما تخاف من الله، اللي وانتشرت صورها والصحافة ما خلت ولا بقت، جابوا الأول والتالي. المهم يوم اكتمل ملف القضية، وهم أساسا عائلة روساليس جايبين محامي، المحامي هذا يعني يطالب بالرحمة والشفقة لروساليس لوضعها الصحي وكذا، حتى لو كانت مجرمة واعترفت يعني خلاص. لكن هو صدم من التقرير الطبي، التقرير الطبي مال الجنائية نفسهم، ما الطب الشرعي، يذكر ان السبب الرئيسي وراء الوفاة هي ضربة على الرأس بجهة الجبهة، بالإضافة الى ضربة على الصدر، وان الضربة اللي بالرأس هذه اللي تسببت بنزيف داخلي، وهذا النزيف اللي دخل الولد في حالة من اللاوعي وتسبب بانقطاع النفس، ويعني لكن بدايتها كانت في الضربة هذه. هني المحامي نفسه اللي بيدافع عن روساليس شك بروساليس، قال هذه كذابة، صحيح ان انا محامية لكن كذابة.